الأغلال والآثار التي كتبت على الأمم السابقة، ولعل هذه نزلت في بعض الصحابة، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، عندما قالوا إنه لو أمرهم الله تبارك وتعالى بقتل النفس أو الخروج من الديار لم تثلوا أمره سبحانه وتعالى، فإنهم قد انقادوا لطاعته وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، وهذا الإيمان يحملهم على أن ينفذوا ويمتثلوا كل ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، فعلم الله صدقهم وأثابهم على ذلك الثواب العظيم. وليبين أن في هذه الأمة من سيمتثل كل ما أمره الله به ولو كان بقتل النفس أو الإخراج من الديار، كما فرض الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل بسبب ما قدمت أيديهم وبكفرهم وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، فبسبب ذلك كله كتبت عليهم هذه الآثار وغلوا بتلك الأغلال التي كانت سببا أو نتيجة لإعراضهم عن أوامر الله سبحانه وتعالى والوقوع في مساخطه. فلذلك أخبر تبارك وتعالى لو أننا كتبنا عليهم ما كتبنا على الأمم السابقة من قتل النفس فكان من توبة العبد آنذاك أنه لا تصح توبته إلا أن يقتل نفسه، والصحابة رضوان الله عليهم من القليل الذين استثناهم الله تبارك وتعالى بقوله ما فعلوه إلا قليل منهم، فإنه يوجد من الصحابة من تلقى السيوف، من تلقى ضربات السيوف وطعنات الرماح فداء لرسول الله وفداء للدين وفداء لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قتل في سبيل ذلك، ومنهم من أصيب، ومنهم من خطم أنفه، ومنهم من قطعت يده أو يداه، ومنهم من قطعت رجله، ومنهم وهكذا قدموا من التضحيات الشيء الكثير الذي تكفل الله تبارك وتعالى بإثابتهم عليه والأجر العظيم الذي أعده لهم سبحانه وتعالى. ثم أخبر بعد أن بين أن هناك قليلا من الأمة سوف تمتثل لو فرض عليها مثل ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد خفف عن هذه الأمة الشيء الكثير والكثير من الأغلال والآثار، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالدين الإسلام دين يسر ودين سهولة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهر قلوبكم. وهكذا امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بمنن عظيمة ونعم كثيرة يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. وبعد أن أخبر أن الله تبارك وتعالى قد خفف عنا ما كان قد فرضه على الأمم السابقة، وأنه لو فرض على هذه الأمة لا يفعله إلا القليل، وأنه يوجد من هذه من هؤلاء الصحابة من هو على استعداد لامتثال ذلك لو أمره الله تبارك وتعالى به، أخبر أنهم لو أنهم امتثلوا ما يوعظون به من فعل المأمورات وترك المحظورات لوهبهم الله تبارك وتعالى خصالا وهبات عظيمة، منها أربعة أمور. الأمر الأول أن يجعلهم من أهل الخير والتقى، وهذه الخيرية عامة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهذه الأمة خير الأمم، ولذلك يقول تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهذه خيرية عامة في كل شيء. فاق الأمم في أن أكثر دخول الجنة منهم، وفاق الأمم في أن رسالة نبيهم عامة، وفاق الأمم في أن أنه أكثر من يدخل الجنة، وفاق الأمم في أنه أكثر أهل الأرض، وفاق الأمم في أن رسالتهم عامة للثقلين الجن والإنس. رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس. فإذا من طبق شرع الله نال هذه الخيرية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ما يؤمرون به ويتركون ما ينهون عنه لكان خيرا لهم. البشارة الثانية التثبيت، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله لإخوان الموتى عند الدفن التثبيت. فمن ثبت في الدنيا وثبت عند عذاب عند السؤال في القبر فإن وتجاوز ذلك كله فقد نال الخير الكثير عند الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى أعد له أجرا عظيما وأجرا نكرة، أي أجرا لا يمكن حصره ولا يمكن إحصاؤه. وصفه بأنه عظيم، وصفه بأنه عظيم وأنه كثير وأنه كريم في بعض الآيات، أجرا كثيرا وأجرا عظيما وأجرا كريما. ويكفي أنه أعد له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا ما أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم البشارة الرابعة أنه يهديهم إلى صراطه المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية المقصود بها هنا هداية التوفيق، هي هداية التوفيق التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يملكها أحد سواه، وهي المراد بقوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وعن طريق الضالين وهم من؟ وهم النصارى. أي لا إفراط ولا تفريط، بعيدا عن طريق أهل الإفراط النصارى وأهل التفريط الذين هم من؟ اليهود. وفي هذا العصر بعيد عن طريق أهل التفريط وهم أصحاب المعاصي والمنحلين والملحدون والمتنكرون لأوامر الله تبارك وتعالى، وأصحاب الإفراط الذين هم الغلاة المتصوفة الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وزادوا في شرع الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أمرنا أن وعد عباده بأن يهديهم صراطه المستقيم، الطريق الوسط الذي لا عوج فيه ولا أمتى، الصراط الذين أنعم الله عليهم الذين لا يأخذون ذات اليمين ولا ذات الشمال. فإن هذا هو الطريق السوي، وهو طريق الحق، وهو طريق الهدى الذي يمتن الله تبارك وتعالى به على من وفقه وعلى من أراده الخير والهداية. فمن هداه الله تبارك وتعالى وفقه فهو الموفق، ومن يضلل الله فلا هادي له. فقد وعدهم الله تبارك وتعالى بهذا الوعد الكريم، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. نعم. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر أو أنثى وصغير وكبير فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، وشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم، وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده. ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي توطأ عليها القلب والجوارح. هاتان الآيتان، ومن يطع الله ورسوله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن هذا الفضل الذي وعد الله به عباده وعد من الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. وقد نزلت هذه الآيات في بعض الصحابة، ومنهم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه يوما وهو مغتم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب غمه وهمه، فقال إنه ليس به من وجع، ولكنه يشتاق كثيرا إلى رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتماع به والأنس بقربه، فنزلت فيه وقال إنه إن مات إن دخل الجنة فسوف تكون درجته دون درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدخل الجنة فكيف يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأنس بقربه. فنزلت الآية الكريمة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. وفي حديث آخر: المرء على دين خليله. وفي هذه الآية الكريمة تقرير لهذا المعنى، فإن الذي يطيع الله ورسوله ويهتدي بهديه ويستن بسنته ويعض عليها بالنواجذ، وقبل ذلك يوحد الله تبارك وتعالى كل التوحيد ويحقق التوحيد في نفسه وفي قلبه وفي أعماله وفي جوارحه وفي كل تصرفاته، ولم يجعل مع الله تبارك وتعالى أحدا سواه، ويمتثل أوامر الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه، ويجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى، فإن من فعل ذلك فإنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من يرفض. هل هناك من تعرض عليه الجنة فيرفضها؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يرفض بسبب عمله، ويقول: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الله ورسوله وعمل بما يقتضيه ذلك، واعتقد وتخلق وتأدب بآداب الإسلام وطبق فرائضه وأدى ما أوجب الله عليه واجتنب ما حرم الله عليه، فإن الله تبارك وتعالى سيحشره مع هؤلاء. نسأل الله أن يجعلني وإياكم في زمرتهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. النبيون ما يحتاجون إلى تفسير، والصديقون قال بعض أهل العلم ولعله عكرمة وقتادة وغيرهم أن الصديقون يعنى بهم أبا بكر، والشهداء عمر وعثمان وعلي، والصالحون بقية الصحابة. ولعل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من أطاع الله ورسوله واجتنب ما حرمه الله ورسوله فإنه سينال هذا الوعد الكريم من الله تبارك وتعالى، إذ العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن يطع الله ورسوله ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي فإنه سينال هذا الفضل العظيم، سينال هذا الفضل العظيم، وهو الفوز برضا الله ومجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونعم ذلك الفريق. ولذلك قال: وحسن أولئك رفيقا. ذلك رفيق أو تلك رفقة لا تعدلها رفقة ولا تزنها رفقة، والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. فعلينا أن نختار دائما الأصدقاء الصالحين والقرناء الطيبين الذين ننتفع بهم في أمور ديننا ودنيانا، وأن نبتعد عن جلساء السوء الذين يجربون من حولهم ويؤذونهم ويعدونهم من جلساء الغناء والزمر والطبل والمخدرات والمسرحيات والتمثيليات والأفلام الخليعة وما إلى ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى من المنكرات. علينا أن نبتعد عن ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تجلس مع من؟ مع أصحاب المنكرات ومع أهل المعاصي والخرافات والبدع والخزعبلات وأصحاب الشرك وأصحاب الطبول والزمور، وخصوصا أولئك الذين اتخذوا الطبل والزمر دينا يتدينون به لله ويظنون أنه يقربهم إلى الله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله لقد سمعنا من يطبلون في خارج هذه البلاد حماها الله وحرسها، التي حفظ الله بها هذا الدين وحفظ بها هذا التوحيد فأقامته على هدي الكتاب والسنة. لقد سمعنا في بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية، بل في بعض البلاد العربية الإسلامية، لقد سمعنا من يطبلون في داخل المسجد، ولقد سمعنا من يغنون في داخل المسجد ويتخذون ذلك دينا يتقربون به إلى ربهم، وبئس الحال هذا الحال. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تتبع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. حولوا الغناء إلى دين. لما يقول لك هذه ابتهالات دينية، أي ابتهالات دينية؟ إنها أغاني شيطانية، والله الذي لا إله غيره ليست من دين الله في شيء، ولو قعر صوته بذكر الله وبأسماء الله بهذا الشكل فإن ذلك لا يقبل منه، لأن تلك بدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتق الله يا عبد الله، ولا تسمي الأشياء بغير اسمها، لا تسمي الأغاني ذكرا لله، ها؟ ولا تسمي التمثيليات دعوة إسلامية، فهمت؟ ولا تسمي القصائد والأناشيد والأغاني دعوة إسلامية، فإن هذا من الضلال المبين والجرأة على رب العالمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن في آخر الزمان يستحل الناس الغنى ويسمونه بغير اسمه، ويستحلون الزنا ويسمونه بغير اسمه، ويستحلون الأغاني والمعازف ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون الخمرة ويسمونها بغير اسمها. كما ثبت في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن ناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعادن. الحر الزنا الفرج الحرام، والحرير يلبسونه، والمعازف آلات الطرب واللهو، يطبل في المسجد يقول لك هذا إيش ماذا يسمونه ذكر، لكن له اسم آخر مصطلح طقوس عند ملاعين الصوفية، طقوس معينة لها اسم نسيته، ها لا غير الابتهالات في اسم معين. المهم سواء سموها ابتهالات سموها حضرة سموها ذكر، فإن هذا من تلبيس إبليس، وإن هذا من تزيين الشيطان. فاحذر يا عبد الله، إن أردت أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، فإياك أن تسمي المحرمات بغير اسمها وتحتال عليها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فكن مع عباد الله الصالحين الذين يقولون به بالحق وبه يعدلون، والذين يستقيمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن إفراط المفرطين وتفريط المفرطين. لعل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياك مع من جعلهم الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاستعن على ذلك بكثرة السجود لربك، وكثرة الصلاة، وكثرة التضرع إلى الله، وإذا سمعت أمر الله فدع كل شيء وأقبل على الله، وإذا سمعت نهى الله أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم، نهى عن البدع ابتعد عن البدع ما ظهر منها وبطن، نهى عن الزنا، نهى عن الخمر، نهى عن المسكرات، نهى عن الربا، نهى عن الأكل اليتامى، نهى عن المن الفاجرة، نهى عن التدخين، نهى عن حلق اللحية، نهى عن الغيبة والنميمة والكذب، نهى عن الأذى، نهى عن كل شيء، فامتثل أوامر الله تبارك وتعالى تفز بذلك الموقف العظيم الذي يتمناه كل مسلم.